يقول السائل: إذا وضعت المرأة في 6 أشهر من الحمل هل هو حلال؟ نعم يصح، لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر بدلالة كتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله يعني الحمل والرضاعة 30 شهرا. وقال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أخذنا 2 حولين كاملين من 30 الشهر، كم يبقى لمدة الحمل؟ 6 أشهر. ولهذا قالوا كثيرا ما يعيش من يولد 6 أشهر، وغالبا ما يكون ذكيا، وقل أن يعيش من يولد 7 أو 8 أشهر. فستة أشهر كثيرا ما يعيش بإذن الله. فإذا ولدت المرأة بعد زواجها 6 أشهر فهذا صحيح، وولدها ابن لزوجها هذا، ولا إشكال في ذلك بدلالة كتاب الله جل وعلا. يقول السائل: أيهما سنة، القوض بعد الركوع أو الإرسال؟ الأفضل، لعل الأفضل والله أعلم، ضم اليدين قياسا لما بعد الركوع على ما قبل الركوع. فقبل الركوع المشروع أن يضع اليمين على الشمال ويضعهما على الصدر، هذا بالسنة. بعد الركوع ما حفظ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاس العلماء رحمهم الله ما قبل الركوع ما بعد الركوع قاسوه على ما قبل الركوع بأن الأولى هو الضم، وإن أرسلهما فلا بأس. يسأل عن الاقتراض من البنك بفائدة ربوية، وهذا محرم وهو ربا الجاهلية، وما توعد الله جل وعلا أحدا في كتابه بمثل ما توعد به المرابي في قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فذروه، معنى هذا إن لم تذروه يعني انتفى عنكم الإسم والعياذ بالله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، محارب لله ورسوله المرابي. وإن تبتم بعد هذا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالله جل وعلا توعد المرابين بهذا الوعيد الشديد، ثم إنه جل وعلا تلطف بهم بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والتوبة إذا تاب العبد تجب ما قبلها. عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن يموت وهو مراب فيكون خاسر وهالك والعياذ بالله. والمرابي يفتضح يوم القيامة عند القيام من القبور، يقوم وبطنه كالبيت العظيم والعياذ بالله، يمشي ويسقط يمشي ويسقط، يعجز كما قال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المصروع، مثل الذي به مس من الجن، يمشي ويسقط يمشي ويسقط، يثقل به بطنه، يفتضح أمام الملأ كلهم بأنه مرابي والعياذ بالله. فالحذر من الربا، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذير، وقال عليه الصلاة والسلام درهم من ربا أشد من 36 زنية في الإسلام والعياذ بالله، أيسرها مثل أن الربا 73 حوبا أو بابا أو كما ورد، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 في الربا، والمستفيد 2، لكن 3 تعاونوا على الإثم والعدوان. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالكاتب والشهود ملعونون وهم لم يستفيدوا شيئا، لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل هلك هالك عن أم وأب وأختين شقيقتين، فالمسألة من كم؟ للأم السدس لوجود الأختين الشقيقتين، وللأب الباقي، وليس للأختين شيئا. فالأختان حجبتا الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وليس لهما شيء لوجود الأب، فهو يحجبهما حجب حرمان. يقول السائل إذا اجتمع غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يكفي واحد عن نعم، إذا نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة كفى عن الاثنين، أو نوى غسل الجنابة يكفيه، وأما إذا نوى غسل الجمعة ونسي غسل الجنابة ولم ينوه فلا يكفيه عنه. يقول السائل ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إنه واجب كالحج، إلا أنه لا يجب بتركه هدي، وبعض العلماء يرى عدم الوجوب، فالمسألة فيها خلاف. والأولى للإنسان أن يطوف للوداع إذا تيسر له ذلك ولم يشق عليه. يقول السائل هل النية تكون سرا أم جهرا؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا ما ورد، التلفظ بها في الصلاة بدعة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.